نعم صلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله، وقول الله تعالى: يوفون بالنذر، وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر، الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غير الله شرك، الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. باب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. قوله من الشرك أي من الشرك الأكبر، وذلك لأن النذر عبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك أكبر. وقوله باب من الشرك النذر لغير الله، النذر لغير الله صفته أن يقول لفلان علي نذر، أو للولي الفلاني علي نذر، أو لصاحب القبر علي نذر أن أفعل كذا وكذا وما أشبه ذلك. والفرق بين النذر لغير الله ونذر المعصية أن النذر لغير الله لم يعقده لله تعالى أصلا، فهو لم يرد به، لم يرد بنذره، لم يرد الله عز وجل، فهو كالحلف بغير الله، كما لو قال وحياتك وحياتي والنبي وما أشبه ذلك. وأما نذر المعصية فهو نذر لله لكنه على معصية من المعاصي. وهذا هو الفرق الأول بين النذر لغير الله ونذر المعصية، وهو أن النذر لغير الله ليس لله تعالى من حيث الأصل وعقده، فعقده ليس لله، فهو كالحلف بغير الله، كقوله لفلان علي نذر أن أذبح بعيرا. وأما نذر المعصية فهو نذر لله لكنه على معصية، كقوله لله علي نذر أن أشرب الخمر. فتأمل، لله علي نذر، النذر لله لكنه على معصية. الفرق الثاني أن النذر لغير الله شرك أكبر، ونذر المعصية محرم، معصية ومحرم، ولكنه ليس شركا. ها سبق لنا الثالث، الوجه الثالث من الفروق أن النذر لغير الله لا ينعقد أصلا، غير منعقد، ولا تجب به الكفارة. وأما نذر المعصية فهو منعقد لكن لا يجوز الوفاء به، وعليه كفارة يمين. فالنذر لغير الله لا ينعقد ولا كفارة فيه، ونذر المعصية منعقد وفيه الكفارة مع أنه لا يجوز الوفاء به. فهذه ثلاثة فروق بين النذر لغير الله وبين نذر المعصية. طيب، هذا الباب ما مناسبته لكتاب التوحيد؟ الجواب: مناسبته يعني عقده المؤلف لبيان أن النذر لغير الله من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد، ووجه كونه شركا أكبر أن النذر عبادة، عبادة لا يجوز صرفها لغير الله، وكل من صرف عبادة لغير الله فقد أشرك شركا أكبر، أشرك شركا أكبر. فهمتم؟ طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وقول الله تعالى يوفون بالنذر. هذه الآية في سياق مدح الأبرار والثناء عليهم، في قوله عز وجل قبل ذلك: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. فذكر الله عز وجل أن من جملة أعمالهم أنهم يوفون بما ألزموا به أنفسهم من النذور، يوفون بما ألزموا به أنفسهم من النذور. ومن المعلوم أنه إذا كانوا يوفون بالنذر الذي لا يجب عليهم أصلا إلا بإيجابهم على أنفسهم، كان قيامهم بالفرائض الأصلية والواجبات الشرعية من باب أولى وأحرى. فهمتم؟ إذا كان الله عز وجل أثنى عليهم أنهم يوفون بالنذر مع أن النذر لا يجب أصلا، فهذا يدل على أن قيامهم بالواجبات والفرائض التي هي واجبة بأصل الشرع من باب أولى وأحرى. طيب، هذه الآية فيها كما تقدم الثناء على الموفين بالنذر، يوفون بالنذر، لكن ها هنا إشكال، وهو كيف الجمع بين هذه الآية التي فيها المدح والثناء للموفين بالنذر وبين ما ثبت في الأحاديث الصحيحة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وفي صحيح مسلم أنه قال لا تنذروا. فالجواب عن هذا من وجوه، يعني الجمع يكون من وجوه. الوجه الأول أن النهي عن النذر إنما هو في الابتداء، وأما الثناء والمدح فعند الوفاء. أن النهي عن النذر في الابتداء وأما الثناء والمدح فعند الوفاء، واضح هذا؟ فابتداء ينهى الإنسان عن النذر ابتداء، لكن إذا نذر يجب الوفاء ويمدح ويثنى عليه عند الوفاء. فهمت يا أحمد؟ طيب، الوجه الثاني أن يكون أن المراد بالنذر في الآية الكريمة يوفون بالنذر ليس خصوص النذر، فالعموم الطاعات، وله شاهد وهو قوله تبارك وتعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ليوفوا نذورهم يعني ما التزموا به من الطاعات. فالآية يعني يوفون بالنذر، الآية أعم من أن تكون في النذر بخصوصه. الوجه الثالث في الجمع أن النهي عن النذر أو أن النذر المنهي عنه، أن النذر المنهي عنه هو نذر المجازات، ونذر المجازات هو النذر المعلق على حصول شيء، كقوله إن شفى الله مريضي أو رد مالي الغائب فلله علي نذر أن أفعل كذا، هذا يسمى نذر المجازات، نذر المجازات. إذن يقول الجمع بينهما أن النذر المنهي عنه في الحديث نهى عن النذر لا تنذروا يعني نذر مجازات، ونذر المجازات هو النذر المعلق على حصول شيء كقوله إن شفى الله مريضي وما أشبه ذلك. ووجه النهي عن نذر المجازات، وجه النهي عن نذر المجازات أمور. الأول أنه لما علق فعل القربة على حصول الغرض المنذور من أجله تبين أن نيته لم تتمحض في التقرب إلى الله. لو لما علق فعل القربة على حصول الغرض المنذور من أجله، فهو إذا قال إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أذبح بعيرا، علق فعل القربة وهو ذبح البعير على حصول الغرض المنذور من أجله وهو شفاء المريض، هذا يدل على أن نيته لم تتمحض في التقرب إلى الله، بدليل أنه لو لم يشفى المريض لم يتصدق بما علقه على شفائه. لو قدرنا أن مريضه لم يشفى تجد أنه لا يتصدق، مما يدل على أنه جعل هذا الأمر في مقابل حصول الغرض. وهذه هي حال البخيل، فإنه لا يخرج من ماله شيئا إلا بعوض عاجل يزيد في الغالب على ما أخرج. هذا وجه من إيش وجوه النهي عن النذر. الوجه الثاني أنه قد ينضم إلى النذر نذر المجازات اعتقاد أن النذر يوجب حصول ذلك الغرض الذي من أجله نذر، وأن الله عز وجل يفعل ذلك الغرض لأجل نذره. فمثلا تجد أنه يريد شفاء المريض ويقول انذر ليحصل، عنده مريض مثلا أو هو مريض عالج ودعا الله عز وجل ولم يقدر الله عز وجل الشفاء، فيقول في نفسه سوف أنذر حتى أشفى. فكأن الله عز وجل يفعل ذلك الغرض وحاشاه سبحانه وتعالى من أجل نذره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا. وهذا اعتقاد في الحقيقة واقع من بعض الجهلة، تجد أنه إذا يأس من حصول شيء نذر ظنا منه أن النذر يكون سببا للحصول، وهذا غير صحيح. الثالث من وجه النهي أن الناذر قد لا يفعل ما نذر إذا حصل مقصوده، إما تهاونا وإما عجزا، فيخشى أن يدخل في قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فهو قد أخلف الله ما وعده وكذب، لأنه إذا قال إن شفى الله مريضي فلله علي نذر من الحماس أن أصوم شهرين متتابعين، فإذا شفى الله مريضه صار إيش يسوف ويحاول التخلص ويتتبع عتبة كل عالم لعله يجد مخرجا وفرجا من هذا الأمر، وحينئذ يدخل في الآية الكريمة. إذن إذا قال قائل ما وجه الجمع بين النهي عن النذر وبين ثناء الله عز وجل ومدحه للموفين بالنذر، فماذا نقول؟ الوجه الأول النهي في النذر عند الابتداء، نعم، أن النهي في النذر ابتداء والثناء عند الوفاء ولهذا قلنا فيما تقدم أن النذر خالف غيره من الأصول لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، لكن النذر خرج من هذه القاعدة. طيب لا في وجه ثاني، نعم، فيراد بالنذر في الآية عموم الطاعات بدليل قوله عز وجل ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم. طيب عبد الله، نعم، ما مثال المجازات؟ لأصومن أو لأذبحن. طيب ما وجه النهي عن نذر المجازات إذا قلنا إن المنهي عنه نذر المجازات؟ ما ذكرنا هذا؟ إذا قلنا إن المنهي عنه هو نذر المجازات فلماذا نهي عنه؟ ذكرنا ثلاثة أوجه. نعم إيش؟ أي أن النية في فعل ما أن نية التقرب في فعل ما نذر تكون في الغالب إيش غير خالصة، تكون غير خالصة، وبدليل أنه لو لم يحصل ما نذر لم يفعل. طيب رزق، وجه ثاني فيخشى أن يدخل في قوله عز وجل ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضل الآيات. طيب وجه ثالث وهو مهم. نعم أنه قد يصحب النذر اعتقاد أن الله عز وجل لا يحقق نذره إلا لا يحقق مراده إلا إذا نذر، فكأن الله عز وجل إذا نذر إيش يفعل ما نذر من أجله، وهذا لا يجوز، وهذا اعتقاد باطل. طيب مناسبة هذه الآية للباب، نقول أن الله عز وجل مدح الموفين بالنذر وجعل الوفاء بالنذر سببا من أسباب دخول الجنة، وهو سبحانه لا يمدح إلا على فعل مأمور أو ترك محظور. مدح الله عز وجل وثناؤه على أحد من عباده لا يكون إلا بسبب فعل مأمور أو ترك محظور، فدل ذلك على أن النذر عبادة بكونه من الأمور المأمور بها، يعني المأمور بوفائه، وأن صرفه لغير الله شرك أكبر. أما ما يتعلق بفوائد الحديث فوائد الآية ففيها يعني فائدتان، الفائدة الأولى الحث على الوفاء بالنذر لقوله يوفون بالنذر، ومنها أيضا أن الوفاء أن النذر عبادة فصرفه لغير الله شرك أكبر. ثم قال عز وجل، ثم قال المؤلف وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وما أنفقتم ما شرطية، وفعل الشرط أنفقتم، وجوابه فإن الله يعلمه. وقوله من نفقة، من هنا زائدة إعرابا زائدة معنى، فهي زائدة كذا ولا لا؟ نعم زائدة يعني تزيد في المعنى، زائدة من حيث الإعراب وزائدة من حيث المعنى يعني أنها تزيد بالمعنى. طيب ونفقة هنا مفعول به، يعني ما أنفقتم نفقة أو نذرتم نذرا، ويجوز أن تكون بيانا لاسم الشرط ما في قوله وما أنفقتم، لأن ما الشرطية هنا مبهمة والمبهم يحتاج إلى بيان. والنفقة هي بذل المال مطلقا، سواء كان هذا البذل في الخير أو في الشر، فكل بذل للمال يسمى نفقة سواء كان في الخير أو في الشر. مثاله في الخير قوله تبارك وتعالى وأنفقوا في سبيل الله، وما في هذه الآية وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر الذين يؤمنون بالغيب ومما رزقناهم ينفقون، هذا في الخير. وأما في الشر فكقوله عز وجل إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فالنفقة هنا بذل في الشر، بذل في الشر. إذن النفقة هي بذل المال مطلقا سواء كان في الخير أو في الشر، هذا معنى عام للنفقة، وذكرنا شاهدين لذلك. ولها معنى خاص عند الفقهاء، وهي كفاية من يمونه طعاما وشرابا وكسوة وسكنا، فصارت النفقة الآن لها معنيان، معنى عام وهي بذل المال مطلقا، ولها معنى خاص عند الفقهاء وهي كفاية من يمونه طعاما وشرابا ولباسا وكسوة وسكنا. من يمونه يعني من تجب عليه نفقته. وقوله عز وجل أو نذرتم من نذر، أيضا هذا يشمل كل نذر سواء كان النذر طاعة أم نذر معصية، قال فإن الله يعلمه، الفاء هنا واقعة في جواب الشرط، الفاء هنا واقعة في جواب الشرط، لأن فإن الله يعلمه الجملة هي جواب الشرط، واقترن الجواب بالفاء لأن الجملة اسمية اسمية. والقاعدة أن جواب الشرط إذا لم يصلح أن يكون جوابا وجب قرنه بالفاء، وجب قرنه بالفاء. قال ابن مالك رحمه الله وقرن بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل، وقرن بفاء حتما يعني وجوبا شرطا جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل. والمواضع التي لا يصلح فيها أن يكون شرطا جمعت في قول الناظم اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. كم؟ اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس، سبعة مواضع. إذن قرن جواب الشرط بالفاء، الفاء متى يكون؟ على سبيل الوجوب إذا لم يصلح جواب الشرط أن يكون أن يقع جوابا أو أن يكون جوابا وجب قرنه بالفاء. الدليل على ذلك صح يصح الدليل قول ابن مالك، نعم لأن ابن مالك يحتج به في النحو في اللغة. الدليل على ذلك يقول قول ابن مالك رحمه الله وقرن بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل. ومتى أقرن بفاء حتما جوابا لو جعل؟ نقول في سبعة مواضع، هي يا سليمان اسمية شرطية أتيت بما لم يأتي به الأوائل، اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. يقول فإن الله يعلمه، وذكر سبحانه وتعالى أو وذكره تبارك وتعالى العلم يدل على أنه يجازيهم على ذلك، إذ لا فائدة من الإخبار بالعلم إلا لترتب الجزاء عليه. هذه الآية مناسبتها للباب، لا ذكرنا الآية السابقة بديت تخلط يعني. أقول ما قبل التخليط يقبل. طيب مناسبة الآية للباب، نقول أن الله عز وجل رتب الجزاء على النذر، فإن الله يعلمه، وهذا يدل على أن النذر عبادة يجازى الإنسان عليها، وما كان عبادة فصرفه لغير الله شرك أكبر. طيب هذه الآية أيضا فيها فوائد، منها أولا أن الإنسان يثاب على الإنفاق قليله وكثيره، أن الإنسان يثاب على الإنفاق قليله وكثيره، لقوله وما أنفقتم من نفقة، ومن نفقة هنا نكرة في سياق الشرط فتعم، لكن الثواب على النفقة مشروط بشرطين، الشرط الأول أن يكون مخلصا لله، والثاني أن يكون بإنفاقه موافقا للشرع، فلا بد في ترتب الثواب على النفقة من هذين الشرطين، الإخلاص والثاني الموافقة. لكن هل من شرط حصول ثواب النفقة النية؟ نقول نعم، هذا هو الأصل، وقد ذكرنا فيما سبق يعني مرارا وتكرارا أن النية بالنسبة للأعمال على أربعة أقسام، مهمة جدا هذه يا إخوان، أن النية بالنسبة للأعمال على أربعة أقسام. نعيد ولا نكتفي بما تقدم؟ أشتغل يا نافع، التكرار يعلم الشطار. طيب نقول نعيده، النية بالنسبة للثواب على ثلاثة أقسام، بالنسبة للأعمال على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما تكون النية فيه شرطا لصحة العمل بحيث لا يصح إلا بها، وذلك في العبادات المأمور بها التي توصف بالصحة والفساد. في العبادات المأمور بها احترازا من عبادات غير المأمور بها التي توصف بصحة وفساد، احترازا مما لا يوصف بصحة وفساد، كالطهارة والصلاة والاعتكاف ونحو ذلك. فالنية هنا شرط لصحة العمل، فلو لم ينوي لم يصح العمل. القسم الثاني ما تكون النية فيه شرطا لحصول الثواب، حصول الثواب، بحيث إن نوى أثيب وإن لم ينوي لم يثب، وإن كانت تبرأ ذمته، تبرأ الذمة ويسقط الطلب، لكن كلامنا فيه الثواب. وذلك كالنفقات وأداء الواجبات التي في ذمة الإنسان من ديون وما لازمه من غرم أو نحو ذلك، هذه إنما يثاب الإنسان عليها إذا نواها. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك، نفقة تبتغي بها وجه الله. وهذا قيد يدل على أنه لو أنفق نفقة لا يبتغي بها وجه الله أو لم يستحضر النية أنه يحصل المقصود، يعني أدى الواجب الذي عليه ولا يطالب به، لكن من حيث الثواب لا يثاب. القسم الثالث ما تكون النية فيه شرطا لزيادة الثواب، ليس لحصوله، لزيادته، بمعنى أن الثواب حاصل ولكن بالنية يزداد أجرا وثوابا. وضابط ذلك في الأعمال التي يتعدى نفعها، فكل عمل يتعدى نفعه يثاب الإنسان عليه ولو لم ينوه، فإذا نواه ازداد أجرا وثوابا. كمثلا الإصلاح بين الناس، الإصلاح بين الناس فيه ثواب وأجر، لو أنه أصلح بين متخاصمين من غير أن يستحضر النية يثاب، فإن نوى بإصلاحه يعني وجه الله عز وجل والإصلاح بين هذين الشخصين المسلمين ازداد أجرا وثوابا. قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس خير. ثم قال عز وجل: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ويدل لذلك أيضا ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يزرع زرعا، ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له أجر. مع أن الإنسان حينما يغرس ويزرع قد لا يستحضر هذه النية، ومع ذلك يثاب عليه. مثلا الإنسان عنده بستان تأتي الطيور وتأكل، ويأتي ويمر الآدميون مثلا ويأخذون ما تساقط فيأكلون، يثاب على ذلك حتى لو لم ينوي. فإن نوى قال: أنا أريد أن أغرس هذا الغرس حتى ينتفع به الإنسان والحيوان، ازداد أجرا وثوابا. القسم الرابع ما لا تشترط له النية، وذلك فيما في باب التروك، في باب التروك، يعني ما أمر الشارع بالتخلي عنه لا تشترط له النية، وإن كان إذا نوى يثاب على أنه من حيث عبادة، لكن كلامنا في مسألة ماذا؟ الصحة. فمثلا إزالة النجاسة لا تشترط لها النية. ثم قال المؤلف: نعم. ويستفاد أيضا من هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للمنفق أن يحتسب الأجر عند الله، بقول فإن الله يعلمه، يعني إذا استحضر أن الله يعلم إنفاقه استحضر النية. ومنها أيضا أن من فوائدها أن ما نذره الإنسان من نذر فهو معلوم لله عز وجل، معلوم لله بقوله أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي هذه الآية الكريمة أيضا عموم علم الله تبارك وتعالى بكل ما ينفقه الإنسان وبكل ما ينذره. ثم قال المؤلف رحمه الله: وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قالوا في الصحيح أي في الحديث الصحيح، والمراد هنا صحيح البخاري، لأن المؤلف أحيانا يقول في الصحيح ويقصد إيش؟ الحديث الصحيح، وهذا هو الغالب. إذا قال في الصحيح يعني في الحديث الصحيح، فقد يقول هذه العبارة ويكون الحديث في غير الصحيحين. في الحديث يعني في الحديث الصحيح، والمراد هنا صحيح البخاري. يقول: من نذر أن يطيع الله فليطع. من نذر، من اسم شرط يشمل الصغير والكبير. لمن نذر يعني أي شخص نذر، سواء كان صغيرا غير مكلف أو كان مكلفا. وعلى هذا فعموم الحديث، عموم الحديث يفيد بانعقاد النذر من الصبي، وهذا أحد القولين في المسألة. والقول الثاني أن النذر لا ينعقد من الصبي، قالوا لأنه ليس أهلا للإلزام ولا الالتزام، يعني ليس أهلا، ومن شرط النذر الأهلية. وهكذا يقال أيضا بالنسبة لليمين، لو حلف لم تجب عليه كفارة، ولو قتل لم تجب عليه كفارة. فجميع الحقوق التي تكون لله بالنسبة للصبي لا تجب عليه. فلو حلف الصبي وحنف فليس عليه كفارة، لو قتل شخصا ليس يعني خطأ أو شبه عمد ليس عليه، بل عمده خطأ، لو قتل شخصا فليس عليه كفارة، لكن الدية تجب لأنها حق آدمي. وكذلك بالنسبة لليمين. يقول: نعم، من نذر أن يطيع الله، أن يطيع، الطاعة هي موافقة الأمر، سواء كان ذلك بفعل المأمور أو بترك المحظور. الطاعة هي موافقة الأمر سواء كان ذلك بفعل المأمور أو ترك المحظور، لكن قد تختص الطاعة بفعل المأمور إذا قرنت بالمعصية، بحيث قال طاعة ومعصية، فالطاعة فعل المأمورات والمعصية ترك المحظورات. طيب، فإن قيل: ما الفرق بين الطاعة والعبادة؟ ما الفرق بين الطاعة والعبادة؟ الجواب: أما بالنسبة للطاعة المنسوبة إلى الله عز وجل فلا فرق بين الطاعة وبين العبادة، لأن عبادة الله طاعته، عبادة الله عز وجل هي طاعته، فهمتم؟ وأما الطاعة المنسوبة لغير الله فبينهما فرق، الطاعة المنسوبة لغير الله غير العبادة. فمثلا نحن نطيع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا نعبده، فالطاعة بالنسبة له غير العبادة. وعن والإنسان يطيع أباه ويطيع أمه ولكن لا يعبدهما، هذا هو الفرق. إذن الطاعة والعبادة إذا نسبتا إلى الله عز وجل فهما بمعنى واحد، لا فرق بينهما. وأما إذا نسب إلى غير الله فالطاعة إيش؟ غير العبادة. الطاعة غير العبادة. فمثلا نحن نطيع النبي عليه الصلاة والسلام ولكن لا نعبده. وقوله: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، الفاء هنا واقعة في جواب الشرط، لأن الجملة مرت علينا اسمية وهذه طلبية، لأن الجملة طلبية، واللام في قوله فليطيع لام الأمر. وظاهر الحديث: من نذر أن يطيع فليطيع يشمل وجوب الوفاء بالنذر، سواء كان جنسه واجبا بأصل الشرع أو غير واجب بأصل الشرع. لأن الإنسان إذا نذر نذرا فتارة يكون ما نذره واجبا بأصل الشرع في الصلاة والصيام والحج، وتارة يكون غير واجب بأصل الشرع كالاعتكاف. الاعتكاف عبادة لكنه لا يجب بأصل الشرع، وإنما يجب بإيجاب الإنسان له على بإيجاب الإنسان له على نفسه. وقول ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، لا يعصي يعني لا يفعل ما نذره من المعصية، لا يفعل ما نذره من المعصية. هذا معنى الحديث من حيث الألفاظ. أما مناسبة الحديث للباب فيقال إن نقول إن المناسبة أن النذر، أن الحديث دل على أن النذر يكون طاعة ويكون معصية، فدل على أنه عبادة. وإذا كان عبادة فصرف العبادة لغير الله شرك أكبر.